قرية العجيبة نوادر غريبة في القرية العجيبة أيامنا ظريفة في القرية العجيبة نوادر غريبة في القرية العجيبة أيامنا ظريفة تعيس يا عجيب الخير لا يغيب والسوء حيث دار أصحابه أشرار تعيس يا عجيب الخير لا يغيب والسوء حيث دار أصحابه أشرار في القرية العجيبة نوادر غريبة في القرية العجيبة أيامنا ظريفة الحب للجميع والخير لا يضيع فلتستمع خطير وأنت يا سريع الحب للجميع والخير لا يضيع فلتستمع خطير وأنت يا سريع في القرية العجيبة نوادر غريبة في القرية العجيبة أيامنا ظريفة يا أصدقاء الغاب يا نسر يا محبوب وصابر الطيوب وسلحف المحبوب يا أصدقاء الغاب يا نسر يا محبوب وصابر الطيوب وسلحف المحبوب في القرية العجيبة نوادر غريبة في القرية العجيبة أيامنا ظريفة ستزهر الحياة وتلمع النجوم وليعلم الأشرار الشر لا يدوم ستزهر الحياة وتلمع النجوم وليعلم الأشرار الشر لا يدوم في القرية العجيبة نوادر غريبة في القرية العجيبة أيامنا ظريفة